جرت الدورة الرابعة من حوار أولان باتارو حول أمن شمال شرق آسيا يومي 15 و16 من هذا الشهر في أولان باتارو بمنغوليا تحت رعاية مشتركة لوزارة العلاقات الخارجية المنغولية والمعهد الاستراتيجي المنغولي. شارك فيها وفد معهد شؤون أمريكا لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ووفود أجهزة دراسة السياسة لمختلف البلدان مثل روسيا والصين ومنغوليا وأمريكا واليابان وممثلو الأجهزة الدولية. نوكشت فيها الطرق لطمأنينة السلام والأمن وتحقيق التعاون الاقتصادي في منطقة شمال شرق آسيا. كشف وفد معهد شؤون أمريكا لوزارة الخارجية الكورية رجعية وجورة سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا، وأكد على الموقف المبدئي لجمهوريتنا لحماية السلام الدولة وأمنها بقواها الذاتية مواجهة حازمة لتعسف أمريكا واستبدادها والرد على أي أسلوب تريده أمريكا بكل سرور.